خلاصة مفاهيم أهل السنة: انحراف معاصر في فهم الإيمان. نحن نعيش اليوم حالة مزرية فريدة في تاريخ الإسلام إن لم يكن في تاريخ البشرية كلها، حيث يؤمن كثير من الناس بوحدانية الله لا شريك له، ثم لا ينفذون شريعته في واقع الحياة ولا يرون حرجا في ذلك، بل قد يرى بعضهم أن المصلحة اليوم هي في تنحية شريعة الله عن واقع البشرية واتخاذ تشريعات من وضع البشر بدلا عنها، ويزعمون مع ذلك أنهم مسلمون يحبون الإسلام وأهله. ومثل هذا لم يقع من قبل في تاريخ البشرية جمعاء، ذلك أن البشرية في تاريخها كله كانت لا تخرج عن إحدى حالتين: إما مؤمنة بالله الواحد الأحد منفذة لشريعته على وجه الإجمال، وإما مشركة في الاعتقاد تؤمن بوجود آلهة ومشرعين آخرين وتنفذ شرائعهم من دون الله. أما أن نؤمن بالله الواحد ثم ننفذ شريعة غيره فهذا ضرب من الخبل لم يحدث من قبل في جاهلية ولا إسلام. خلاصة مفاهيم أهل السنة: